بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بمناسبة هذه الأيام المباركة، أيام محرم الحرام، جاءني سؤال من بعض الطيبين يطلب فيه التعريف أو ذكر صفات الخطيب الحسيني الناجح الذي يحول من أيام عاشوراء أياما تربوية وروحانية ويستثمرها في تنمية الوعي بجميع جوانبه. وتلخيصا لهذه الصفات، أو يمكن تلخيص أو اختصار هذه الصفات في 3 صفات كبرى: أولها التقوى والروحانية، الثانية الرسالية والشهادة، ثالثها القدرات الفنية. طبعا الخطيب الحسيني هو جزء أساسي في عملية الإيصال، في العملية الدعوية. طبعا الدعوة ترتبط بالداعية اللي هو الخطيب هنا في هذه القضية، والمدعو الذي هو الجمهور الذي يحضر لذلك الداعية، والرسالة وهي الكلمات التي يلقيها، وفي الإعلام يسمى رجع الصدى، أي ذلك التأثير أو ذلك الأثر الذي يتركه في الجمهور، أو كيف يتأثرون أو كيف يبرزون تأثرهم. طبعا العملية تقوم أساسا على الخطيب، أو تقوم أساسا على الداعية. بقدر ما يكون الداعية ناجحا يمكنه أن يوصل رسالته. ولذلك نجد أحيانا دعاة فتنة، دعاة المنحرفين، يستطيعون أن يوصلوا رسائلهم لما لهم من قدرات، سواء قدرات فنية، قدرات علمية، قدرات على التلاعب بالعقول، قدرات في الاحتيال. يعني الداعية شيء أساسي، يعني لا يمكن، حتى لو كانت الرسالة جيدة، ولكن الرسول أو المتكلم بالرسالة ضروري جدا. ولهذا يقول أن بعض الذين أعجبوا بالإسلام، قال: الإسلام دين عظيم ولكنه يفتقد محامين ناجحين. هكذا نقول عن الذين يتحدثون عن الإمام الحسين أو الأئمة من أهل البيت. هؤلاء قضية جميلة وصحيحة، ولكن هؤلاء الخطباء قد لا تكون فيهم الكفاءة التي تؤهلهم لهذا الخطاب العظيم. لذلك يحتاجون إلى تنمية هذه القدرات، وكلها متاحة. يعني ليست هذه القدرات يعني خاصة بفرد دون فرد أو إنسان دون إنسان. طبعا لابد من مراعاة الرغبة في هذا المجال، لأن هناك طبعا في المجال الديني هناك من يتوجه للفتوى، هناك من يتوجه للكتابة الأكاديمية، هناك من يتوجه للكتابة الأدبية الفنية، شاعر إلى آخره. وبالتالي الخطيب يعني هناك رغبة معينة في هذا الأمر. حتى يقال عن الشيخ محمد أبو زهرة كان عالما أكاديميا وكتب في الفقه وكتب في الكثير من العلوم، ولكنه إذا صعد المنبر يرتج عليه ولا يستطيع أن يتحدث، لأن هذه قدرة خاصة. يعني الخطيب يحتاج إلى أن تكون له أولا هذه الرغبة التي تجعله يوفر لها ما يمكنه أن يؤديها أحسن الأداء. أول صفة في الخطيب الحسيني التقوى والروحانية. طبعا التقوى لها دلالة والروحانية لها دلالة، يعني هاتان الكلمتان متباينتان وليستا مترادفتان. والأصل في اللغة كما نعرف جميعا هو التباين لا الترادف. فالتقوى المراد بها الورع وخوف الله، والخوف الذي يحجزه عن المعصية، وهي طبعا عادة مرتبطة بالسلوك، السلوك الأخلاقي. أما الروحانية فهي مرتبطة بالمعرفان، بالعلاقة بالله، بما يسمى بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا كلاهما، يعني التقوى لها أيضا جانب مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ولكن الروحانية المراد بها تلك العواطف، ذلك الوجدان العميق إلى آخره. طبعا عندما نقول مرتبط بالله، مرتبط كذلك بأولياء الله، مرتبط برسل الله. الروحانية هي ترتبط بالمشاعر والأحوال والأذواق، بخلاف التقوى التي هي سلوك إلى آخره. طبعا هما كلمتان، يعني التقوى تشمل الجميع، والروحانية لا يمكن أن تتحقق من دون تقوى، التحقق الكامل لها يحتاج إلى هذا الأمر. طبعا هذه ضرورية، لأن الذي يريد أن يتحدث عن الإمام الحسين لابد أن يكون حسينيا، لابد أن يكون نبويا، لابد أن يكون صاحب، يعني لا يمثل يعني اليهود عندما أرادوا أن يمثلوا موسى عليه السلام شوهوه، الإرهاب عندما أو المتطرفين عندما أرادوا أن يمثلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوا لنا نسخة مشوهة. فلذلك يحتاج الخطيب إلى أن تكون له هذه التقوى والروحانية طبعا التي تشبعها من خلال التزامه بالدين، من خلال التزامه بالشخص، يعني حبه عشقه لهذا الذي يريد أن يتحدث عنه. وبالتالي لابد أن هذا الأمر، يعني التقوى والروحانية تعبر عن قناعة، والشخص كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. ويقول اللي في الحكمة ابن عطاء الله السكندري، يقول: كل كلام يبرز وعليه كسوة النور الذي منه برز. يعني كل إنسان يعني تعرفه في لحن القول كما ورد في القرآن الكريم. يعني الإنسان يؤثر فيك ليس فقط بألفاظه وإنما بروحانيته. كل كلمة لها روح، فإذا برزت من قلب طيب، من قلب صادق، فهذه الكلمة تنزل إلى القلوب فتؤثر فيها. لكنها إن خرجت تمثيلا، شخص هذا يمثل، يعني الشخص هذا يتكلم بما لا يشعر به، يتكلم بما لا يعيشه، يتكلم عن قيم لا يؤمن بها، فطبعا هذا لا يؤثر في الآخرين. ولهذا كما ورد في القرآن الكريم: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني الشخص عندما يكون صالحا ومريدا للإصلاح، النية تؤثر، تؤدي دورها. فلذلك تحصيل التقوى والروحانية هي عبارة عن إعطاء مدد روحي للكلمات التي سيلقيها الخطيب، وبالتالي تؤتي أكلها وتفعل مفعولها. ولهذا يستحسن لهذا الخطيب قبل أن يتقدم أن يجلس مع نفسه، يقرأ القرآن، يذكر الله، يعني يستحضر المعاني الروحانية، بحيث عندما يذهب يكون متزودا، لأنه هو الذي، يعني هو طبعا لن يتكلم فقط بلسانه وإنما بروحه، بحاله، التأثير الحالي كبير جدا. ولهذا القرآن الكريم منها الآية المعروفة: أتأمرون الناس بالبر، يعني اليهود، وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. طبعا بالإضافة إلى أن هذا يشوه، يعني الشخص عندما يكون منحرفا عن الصراط المستقيم ويحث إليه، هو في الحقيقة ينفر عنه. الناس يعني يقولون: لو كان في الصراط المستقيم، لو كان في هذا الأمر خير لسبقنا إليه. فبالتالي يعني الدعوة تحتاج إلى هذا الأمر، كما يقول الشاعر المعروف: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنا، كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تصلح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وطبعا القرآن الكريم في معرض الحديث عن الخطابة، يعني عندما ذكر شعيب عليه السلام الذي يسمى خطيب الأنبياء، ذكر هذا الأمر. شعيب عليه السلام يقول لقومه حتى يثبت لهم هذه المعاني: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني أنا أول من يلتزم بهذا الأمر كما ورد في القرآن الكريم، وأنا أول المسلمين، يعني أنا أول من يخضع لهذا الأمر. يعني علامة الصدق الصادق هو أن يلتزم بما يدعو إليه، فإذا لم يلتزم سيكون بذلك منفرا، سيشك الناس فيما يدعو إليه. طبعا هذا جانب آخر. الجانب الأول هو روحانية الكلمة، والجانب الثاني هو أن الكلمة تحتاج إلى إقناع، وأول من يقنع بها صاحبها. إذا كان هذا صاحب هذه الكلمة تقيا ورعا صالحا صحيح الصنع، ونجح في مواضع الاختبار، طبعا سيكون له تأثيره الكبير، فيؤثر فيهم ليس بكلماته فقط، وإنما يؤثر فيهم أيضا بحاله، بتواضعه، برحمته، بلطفه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالقرآن الكريم اعتبر الشخص مع أنه رسول الله ويتنزل عليه الوحي، وكلماته يعني عجيبة في وعلي وله معجزات، ولكن قال له: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني شخصية الداعي لها دور ولها تأثير كبير جدا في المدى، حتى يسمى يعني كاريزما، يقول شخص فلان عنده كاريزما، يعني تأثير. مثال بسيط، يعني السيد حسن نصر الله، يعني يقول ربما احيانا نفس الكلمات يقولها اخر، ولكن تاثير كلمات السيد اكبر اكبر بكثير، باعتبار ذلك تلك الروحانيه، يعني ذلك الحال الذي يلقي به كلمته. يعني حتى الاسرائيلي نفسه يشهد بهذا الامر. الكاريزما هي عباره عن مواصفات معينه في الشخص تعطيه تاثيرا خاصا. القران الكريم ايضا ينبه هذا الامر: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني هذا شيء منقوط، يعني منقوط عند الله ومنقوط عند البشر، يعني عندما نرى شيئا يعني الفطرة تمقت هذا الأمر. طبعا ورد أحاديث كثيرة في هذا المجال، مثلا في أحاديث المعراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مررت على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم خطباء الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون. خطباء، يعني عندما يقول خطباء حسينيين غير كلهم، يعني خطباء الدنيا بمختلف أصنافهم، يعني يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، يتحدثون عن الحسين ويسيرون بسيرة يزيد، يتحدثون عن الوحدة الإسلامية وهم يفرقون بين المسلمين. إذن هذا الخطيب لابد أن يكون يعني منسجما مع ما يقوله، مع ما يدعو إليه. كذلك حديث آخر: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب يعني بصرين أمعاء بطنه، فيدور كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. طبعا هنا هذه الخطيب يستحسن أو الداعية يستحسن أن يقرأ مثل هذه النصوص حتى يحصل التقوى ويحصل الورع. طبعا لا يعني هذا العصمة، يعني كل شخص، لكن فرق بين شخص يخطئ ويستغفر ويعاجل بالتوبة ويعتقد بالقصور، وشخص آخر يعني يصر ويتصور أن هذه الخطابة عبارة عن وظيفة وليس عبارة عن مجال خاص. الخطيب حتى لو كان موظفا يعني أجرته لا ترتبط بخطابته، ترتبط بتفرغه لطلب العلم، تفرغه للبحث، تفرغه. أما الخطبة في حد ذاتها فهي دعوة لله سبحانه وتعالى، والدعوة لا يؤتى عليها أجر. الشخص لا ينوي بخطبته أن ينال أجرا، قد ينال الأجر إذا فرغ لذلك، يعني إذا كان شخص إمام أو خطيب أو هذه وظيفته، لكن ليس على الخطبة. ثانيا، الصفة الثانية الرسالية والشهادة. يعني قد يكون الشخص متقيا، قد يكون روحانيا، قد يكون ورعا، ولكن هذا الشخص منعزل إلى نفسه، كما مثل بعض الصوفية، بعض الصالحين تجده يتورع ورعا باردا، مثل ما ورد عن بعضهم في أيام الإمام علي، كان يقوم الليل ويكسر، يعني بدل أن يسير مع الإمام علي لمواجهة الناكثين والمارقين والقاسطين، يذهب ويكسر سيفه. يعني هذا ورع بارد. يعني الورع الصحيح هو أن الشخص يلتزم بشريعة الله سبحانه وتعالى في نفسه أو مع الجمهور. لذلك لابد أن يؤدي، يقول: أنا لا أريد بالخطابة أن أو بهذا الخطبة أن أؤثر في الناس لأكسب، يعني رسالته هي أن ينال هو الشهرة، ينال هو النجاح، يقال فلان خطيب ناجح، يكثر جمهوره، يكثر أتباعه، تكثر أمواله. طبعا هذا خطأ، هذا انحراف، هذا شخص يدعو لنفسه، هذا يتخذ الإمام الحسين أو يتخذ الدين مطية ليرتفع ليرتقي. أما الشخص الآخر لا يعبر عن نفسه، هو يتواضع، يعني يتمنى أن لا يعرف. دوره الرسالي، يؤدي دوره الرسالي. والشهادة، الشهادة فيها جانب الرسالي والجانب القدوة، يعني أمتنا ونحن مطالبون بأن نؤدي دور الشهادة. الشهادة هو إعطاء النموذج الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل، فالداعية يقصد هذا الأمر، ولهذا يخضع خطابته لنظام، لخطة استراتيجية، ويستعمل كل وسائل التكتيك حتى يصل إلى تحقيق هذه الخطة. يعني يبدأ بأشياء، يعني يحدد المفاهيم كما ذكرنا في درس سابق، يعني يبدأ بالمراحل، يعني حتى يصل بجمهوره إلى أن يتحقق بالدين، إلى أن يصبح ذلك الجمهور يعني رساليا، أن يؤدي دوره الحقيقي. أما الخطبة العادية الخالية من الرسالية، أو الشخص الخالي من الرسالية، يتكلم بما يبدو له كل مرة في موضوع من دون تخطيط، من دون بيان تأثير ذلك الأمر. وطبعا الرسالية تقتضي أن يعرف الواقع ويعرف الدين، وينزل الدين للواقع ويرفع الواقع ليلتزم الدين. هذه الرسالية وهذه الشهادة، يعني يحاول كيف، يعني عندنا مشكلة في الواقع، كيف أحول من هذه الخطبة إلى وسيلة لتنظيف المجتمع من الانحرافات ورفعه إلى الكمالات، ما يسمى بالفرغ بالإفراغ والملء. ورد في بعض الآثار: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرغنا ثم يملأنا، يعني يطهرهم أولا من الانحرافات، من آثار الجاهلية، من آثار النفس الأمارة، وبعد ذلك يعطيهم أو يملأهم بالقيم الرفيعة، بالأخلاق العالية، بمقتضيات النفس المطمئنة. إذن هذا شيء أساسي، يعني لابد أن يكون في وعي الخطيب، وهي من آثار التقوى. التقي الحقيقي هو الذي يكون رساليا، ليس منعزلا، يؤدي وظيفته في هذه الأمة، يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخير في أمته، كما ورد في الحديث: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولهذا ورد الحديث عن الشخص الرسالي يكون أجره أكبر بكثير من الشخص الذي يكون لنفسه. شخص مثلا ربما مقصر في صلاة الليل، ولكن يدعو الناس ويؤثر فيهم، فبعض أولئك الذين أثر فيهم صاروا يصلون الليل، فينال هو أجره من غير أن يصلي هو الليل. طبعا هذا شيء عظيم جدا، كما ورد في الحديث عن الإمام علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك، في رواية أخرى، خير لك من الدنيا وما فيها. وبالتالي يكون غرض الشخص هو الرسالة والشهادة. حتى كما قلت كان موظف، هو نعم موظف، يقول هذا رزق من الله تعالى ساقه إلي لتفرغي، أما أدائي لوظيفتي فأنا أتوظف عند الله. وبالتالي طبعا هذا الشخص سيبذل جهدا مضاعفا حتى يؤدي الرسالة، وحتى يبلغ الدين حق تبليغه. وطبعا الرسالة والشهادة تقتضي البعد عن الأنانية. للأسف ما يهلك كثير من الدعاة هو الأنا، يتحدث عن نفسه، يبالغ في تمجيد نفسه، خاصة عندما ينال، هذا خطأ كبير. الداعي الحقيقي هو الذي يبقى دائما، كلما ارتفع كلما زاد تواضعه، كلما كمل كلما اشتهر كلما خاف على نفسه، كما ورد في بعض الآثار، يعني هذه بعض الناس يوم القيامة يأتون وليس لهم أي أجر، فيقول: يا ربنا عملنا أشياء كثيرة جدا، فيقول: ألم تنالوا أجوركم في الدنيا؟ لقد اشتهرتم وصرتم مقصودين، وصار لكم أتباع، وصارت تجبى لكم الأموال، وصارت كلمتكم مسموعة، وبالتالي نلتم أجوركم في دنياكم. ولذلك المؤمن يعني الحقيقي، الرسالي الحقيقي، هو الذي يعني يحاول أن يفر، يؤدي دوره الرسالي، ومن دون أن يبالغ في إثبات نفسه، من دون أن يبالغ. طبعا الآن نسمع بعض الدعاة في أثناء الخطبة وأمام عوام الناس ويقول لهم: هذه الفكرة لم يصل إليها أحد، فقط أنا الذي وصلت إليها، أنا الذي اكتشفتها. ما هذا الكلام يعني؟ هذا يتكلم عن نفسه. يعني البعض، والبعض يبالغ حتى يعني في أثناء مجلس عن الإمام الحسين يتكلم عن، يعني يرد على خصومه الشخصيين. لا، داعية، أنت الآن الإمام الحسين لابد أن تذوب شخصيتك، تذوب أنانية، تذهب أنانيتك. الرسالة الحقيقي خاصة في الخطابة الحسينية هو الذي يذوب في الإمام الحسين، يصبح مثل العباس، يصبح مثل كل الشخصيات التي بثلتها قصة الإمام الحسين، يعني الذين فنوا عن أنفسهم وصاروا يتقدمون، صغار، أولاد صغار، شباب في مقتبل العمر، يقدمون أنفسهم فداء للإمام الحسين. فهكذا الرسالي وصاحب الخطيب الحسين الحقيقي هو الذي، وطبعا الناس يكتشفون الشخص عندما يتحدث عن نفسه أو يكون مقصده نفسه، طبعا الناس يعرفون ذلك. ولذلك لما يكون رسالي وينشغل بالموضوع، ينشغل بالإمام، ينشغل بالقيم، ينشغل بذكر القرآن، ينشغل بالحقائق، هنا طبعا يؤثر فيه الله. لماذا؟ لأن قلنا هناك معاني تصل إلى الآخر لا يستطيع أن يمنعها، لأن الكلام، تأثير الكلام ليس محدودا بمعاني الكلمات التي يقولها، وإنما له علاقة بروحانية الشخص وحاله. هو يريد أن يبلغ من الإمام حسين، ولكن في حقيقة الأمر يريد أن يقول كما قال عن الشعر: إذا أنا طلاع الثنايا، إذا مش عارف قول الحجاج بن يوسف: متى أضع العمامة تعرفوني. فهذا ليس هذا الكلام، يعني رأيت، سمعت أن بعض الخطباء كذا يتكلم مثل هذا الكلام. طبعا هذا كلام يعني مقزز، يعني لا ينبغي لرجل الدين الذي يتكلم عن الله. المؤمن الحقيقي هو الذي يفنى عن مراده إلى مراد الله، ويفنى عن ذاته بالله، ويعيش في صحبة الله، يقول: ليس أنا مجرد فقير، أنا ليس شيء، ليس مني شيء ولا بي شيء ولا لي شيء، أنا كل شيء من الله سبحانه وتعالى. ولهذا عن الرسول، عن القرآن الكريم في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره يعني في الأصل يقول فأنت الآن وصلت إلى نتيجة لأنك تحقق على يديك النصر، لا استغفر. يعني هنا ورسول الله صلى الله عليه وآله دخل مكة بعد فتحها دخل متقطع الرأس، والقرآن الكريم قال لبني إسرائيل وقولوا حطة، يعني عندما تدخلون المدينة المقدسة قولوا حطة، يعني تواضعا تواضعوا. يعني هذا البؤم الحقيقي وهذا الرسالة الحقيقي الذي يذوب أو يفنى في الحقيقة ولا ينشغل بنفسه، لأن مقصده هو أن يوصل الرسالة إلى ذلك الجمهور. طبعا هذا الوعي قلت بالواقع أيضا، إذا كان هناك واقع سياسي معين، إذا كان الناس يعانون من مشكلة معينة فينبغي أن يبحث لهم عن علاجها ويركز في خطبه، يعني يحاول أن يربط في خطبه بذلك الواقع، لا يكون منعزل، لا يكون يعيش فقط في القرون الخالية، يعيش في ذلك الواقع، يعيش مشاكل ذلك الواقع، ويحاول أن يوجهها كما ذكرنا. وبالتالي يحتاج إلى معرفتين، المعرفة الدينية والمعرفة معرفة الواقع، سواء بجوانب السياسية الاقتصادية حتى العلمية. يعني عندما يكون خطيب في وسط جمهور مثقف، يعني فيهم يعرفون الفلك ويعرفون الفيزياء والعلوم، ثم يحدثهم عن معلومات قرأها هو في الكتب القديمة، يعني سيضحكون، يعني بدل أن يبكوا عندما يسمعوا قصة الإمام الحسين يصبحون يضحكون ويتعجبون وربما ينحرفون عن الدين، لأنهم يتصورون أن ذلك الكلام هو من الدين. لذلك الرسالي الحقيقي لابد أن يعرف الواقع العلمي، الحقائق العلمية، ويطرح الدين باللغة التي تتناسب مع هذا العصر. يعني إذا كانت هناك قضية علمية يطرحها، إذا كانت هناك قضية مطروحة في كتب الرواية، بدأ في الروايات تتنافى مع العلم، لا ينبغي أن يطرحها، لأنها ستكون فتنة على الآخرين، فتنة على الناس، فتنة على المجتمع، وتؤثر تأثيرا سلبيا. ثالثا القدرات الفنية. القدرات الفنية شيء أساسي وضروري، يعني إذا كان شخص مثلا عجي، يعني صوته ليس له قدرة على، لا أقول الصوت اللي براد المقامات، يعني قدرة على الأداء الفني، ليس القدرة على الكلام الواضح، يعني هذا لا بد منه. كذلك لغة الجسد، يعني كيف يحرك يديه، بعض الخطباء أراهم يتحرك كأنهم يرقصون على الكراسي، طبعا مشوه، لابد أن يكون فيه نوع من الوقار عندما يتحدث، ولكن في نفس الوقت يستعمل الحركات بهدوء، طبعا يتدرب على هذا الأمر، حركات معبرة، وورد هذه الحركات في الأحاديث، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول التقوى ها هنا ويضع يده على صدره، فهذه الإشارة لها تأثيرها. إذن الحركة اللغة ما يسمى بلغة الجسد، كذلك التفاته كيف يلتفت الجمهور، يعني بحيث يوزع نظراته لا يبقى قاصرا على شخص واحد، طبعا هذه قدرات موجودة وتدل عليها الدراسات العلمية، يعني كيف، يعني حتى في ما يسمى بعلم النفس التربوي وكتب البيداغوجيا كتب العلوم التربوية يذكرون هذا الأمر، يعني كيف يستطيع الأستاذ أن يؤثر في تلاميذه، كيف يوزع نظراته، يعني كيف يتكلم كذلك كلاما لا هو بالبطيء ولا هو بالسريع، لا هو بالمرتفع جدا ولا بالمنخفض، احيانا يرفع احيانا يخفض الى اخره. اذا هذه كذلك كيف ينقل، اذا كان مثلا يتكلم قضايا عقليه فيها نوع من الصعوبه يحاول بعد ذلك ان يبسط بقصه او بشيء حتى يسهل الامر. هذه نسميها القدرات الفنيه، هو يتعامل مع بشر، والبشر طبعا قدراته التركيزيه محدوده، شخص يركز لكن اذا طال الكلام يذهب التركيز، فهو يغير من نبرة الكلام، يغير يعني يستعمل لغات الجسد حتى يلفت الحضور، كذلك ينتقل من معنى إلى معنى بطريقة سلسة بحيث يكون لديهم شوق لهذا. أنا قرأت يعني نصوص للشيخ مرتضى مطهري جيد، قصة يأتي بقصة بسيطة، قصة مثلا بشر الحافي مع الإمام موسى الكاظم، وثم ذهب إليه ويبدأ قصة كتاب جميعا في تلك القصة محاضرة، ومن خلال في خلال كلامه يقول مثلا قال بشر، ويأتي بكلام من عندي طبعا، أنا لست حرا لأني كذا، أنا لست حرا لأني فعلت كذا، ويأتي ويلقي المفاهيم من خلال هذا الكلام. طبعا الجمهور كأنه يشاهد في مسلسل، كأنه يشاهد في فيلم، وهكذا بالنسبة للخطيب، يعني ما يسمى بحكاية الحال. مثلا عندما يقول عندما الإمام الحسين عندما يرى مثلا الكعبة ويودعها، مثلا يبدأ الخطيب يكون يتكلم يقول لها يا كعبة أنت معظمة، ولكني الآن ذاهب لأداء وظيفة وأداء رسالة أنا كذا إلى آخره، ويعبر عن المفاهيم، ثم يقول سار يتحدث عن سيره، وهكذا يعني ينقل المشاهد بطريقة يجتمع فيها الجانب ما يسمى التخيلي التصويري، وهو منهج قرآني، نعرف جميعا ان سيد قطب رحمه الله كتب كتابه التصوير الفني في القران. القران الكريم يعرض لنا الحقائق عباره عن صور، عباره عن مشاهد. القيامه عباره عن مشاهد، الانبياء عباره عن مشاهد، فهذه كلها ضروريه جدا. طبعا القدرات الفنيه تحتاج الى تدريب. كيف يلقي، كيف يتحدث، يعني حتى ما يسمى بالاداء الفني، نوع من الانشاد او نوع من الاداء خاصه في الطابع العراقي، طور العراق، يعني اشياء يعني جميله جدا وتكون بمحدوده. يعني الخطيب ليس ان كل خطبته عباره عن غناء وعباره عن، ليس هناك جزء مثل ما يفعل كما قلت الشيخ احمد الوائلي رحمه الله في اخر الخطب، ياتي بمشهد من المشاهد التي تعبر عن تلك المحاضره التي القاها، وياتيه بلغه حزينه مؤثره. وطبعا هنا يظهر حتى الشخص احيانا يكون يعني ليس لديه قدرات يعني جمال صوت، ولكن يكون لديه ما يسمى بذلك الصدق، فان الكلمات نفسها يكون لها تاثير. وطبعا يدخل حتى البكاء يعني من غير مبالغه، يعني الشخص اذا كان احتاج الى ان يؤثر في الحضور واحضرته الدمعه لا ينبغي ان يكتمها، يعني ذلك الاثر طبعا لانه سيعدي سيؤثر في الاخرين. ما دام هذا البكاء صادقا، ليس متكلفا، ليس مبالغا فيه، لا يذهب الى المجلس ويبقى يعني يبكي يبكي، يعني هنا لا، الناس يحتاجون الى سماع صوته، ويحتاجون الى معرفه ما يقول، ويحتاجون الى ان يتضح ما يقول. ولذلك يعني، لكن ان كان هكذا ياتي بصوره عابره فلا حرج فيه، يعني لا ضرر منه، بل له تاثير على الحضور. الحضور طبعا ينفرون من كل شيء، ينفر فيه من الاسراف التكلف. اذا كان الشخص لا يتكلف، ياتي بحركه عاديه تاتيه العواطف او تاتيه هذه الحالات يعني بصورة لا يملك لها دفعا، فهذه يعني لا حرج فيها. حتى يروى عن الإمام الجنيد، الجنيد طبعا الصوفي المعروف، كان يمسك نفسه فيقال له كيف يعني تمسك نفسك، فيقول أن وتر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فالخطيب إذا كان هكذا يتأثر، ولكن يحاول أن يمسك نفسه بحيث يعني لا ينفعل انفعالا يصرفه عن أداء معاني. إذن ها خلاصة ما ذكرنا، أن الخطيب الحسيني الناجح هو الذي تتمثل فيه ثلاث أمور: التقوى والروحانية والتوجه التام لله سبحانه وتعالى، العشق لرسول الله ولآل بيت النبوة، القناعة التامة بما يقول. ثم يكون له دور شعور بأنه مسؤول عن هذه الأمة، مسؤول عن تلك المنطقة التي يعيش فيها، مسؤول عن خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعطي النموذج الصالح للمؤمن، ويطرح الدين بطريقة صحيحة لا تكون حجابا بين الناس وبين الالتزام به، وكذلك يجيب عن الشبهات، يرد على كل ما يطرحه الواقع من إشكالات، يكون حاضرا للإجابة عنها، وتكون له فوق ذلك كله قدرات في الأداء، بحيث يطرح هذه المفاهيم جميعا بصورة جميلة، بصورة لذيذة، بصورة ممتعة، بحيث لا يشعر الحضور بالسآمة والملل. والحمد لله رب العالمين.